بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند أوقات النهي. قال المصنف: أوقات النهي من طلوع الفجر واحد، من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح اثنين، وعند قيامها حتى تزول، يعني عند توسطها حتى تزول ثلاثة، ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب، حتى يتم الغروب. انتبهوا الآن معي، أوقات النهي كم عددها؟ بالإجمال ثلاثة وبالتفصيل خمسة. طيب، الثلاثة هذه ركزوا معي الآن، عندنا ثلاثة أوقات مرتبطة بالشمس، ووقتان مرتبطان بفعل الصلاة. الأوقات المرتبطة بالصلاة اللي انتم تعرفونها ما هي؟ بعد اللي هي بفعل الصلاة، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر. طيب اتركوا هذه الآن على جنب، لأن هذا مذهب الجمهور، لكن الحنابلة لهم رأي آخر. والثلاثة المرتبطة بالشمس عند طلوعها، يعني عند شروعها في الإشراق، أول ما يبدأ ظهورها إلى أن يكتمل ظهورها وترتفع وتبتعد عن الأرض، تنفصل عن الأرض، وهذا يستغرق قرابة 10 دقائق إلى 12 دقيقة تقريبا. إذن من بداية إشراقها إلى تمام إشراقها وانفصالها عن الأرض، فهمنا هذا الوقت؟ هذا الوقت الأول. إذن إذا شرعت في الشروق، إذا شرعت في الإشراق بدأ وقت النهي، إذا تم إشراقها وانفصلت على الأرض انتهى وقت النهي، جاز الآن وقت إيش؟ صلاة الضحى. الآن وقت الضحى إلى أن يأتي الوقت رقم اثنين، الوقت الثاني. ما هو الوقت الثاني؟ إذا توسطت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، إذا توسطت بدأ وقت الكراهة، فإذا زالت انتهى وقت الكراهة. هذا الوقت كم يستغرق؟ دقائق معدودات، 3-4 دقائق فقط. طيب الوقت الثالث المتعلق بالشمس إذا بدأت في الغروب، بدأت تغرب إلى أن يكتمل غروبها، وهذا مثل الأول، سيستغرق 10 دقائق أو حولها. واضح الآن؟ مثلا عندنا ثلاثة أوقات، عند طلوعها، بداية إشراقها إلى أن تشرق، إلى أن يكتمل إشراقها، وعند توسطها في السماء إلى أن تميل، وعند بداية الغروب إلى أن يكتمل. انتهينا من هذا؟ طيب عندنا وقتان آخران مرتبطان بالصلاة، نبدأ بالوقت المتفق عليه اللي هو العصر. إذا صلى المسلم العصر فيصبح دخل في وقت النهي إلى متى؟ إلى أن يبدأ الوقت الثاني، يعني سيبدأ إذا صلى العصر، خلاص انتهى من صلاة العصر، إذا صلى العصر أصبح في حقه الكراهة، يستمر إلى أن تبدأ الشمس في الغروب. فإذا بدأت في الغروب انتهى الوقت المتعلق بالصلاة وبدأ وقت جديد متصلة. فهمت عليه؟ ولهذا بالإجمال يمكن نقول إحنا من صلاة العصر إلى أن يكتمل الغروب، هذا وقت واحد ولا وقتان؟ هذا وقتان. فهمتوا؟ طيب بالنسبة لما بعد العصر، هذا خاص بالمصلي، يعني أنا صليت العصر بدأت الكراهة في حقي، فلان لم يصلي العصر ما بدأت الكراهة في حقه. واضح؟ أما وقت الغروب ووقت الإشراق ووقت التوسط هذا في حق الناس جميعا. طيب بقي الوقت الأخير اللي هو ماذا يا مشايخ؟ اللي هو الفجر. إيش تقولون؟ قلنا الوقت الأول اللي هو الفجر من إيش؟ من صلاة الفجر إلى متى؟ إلى أن بداية الإشراق، فينتهي الوقت هذا اللي هو خاص بفعل الصلاة ويبدأ وقت آخر اللي هو وقت النهي الثاني متصل به. ففي هذا ممكن نعبر بتعبير آخر، نقول إيش؟ إنه الوقت يبدأ من فعل الصلاة إلى أن يكتمل الإشراق، هذا بالإجمال، لكن بالتفصيل هما وقتان. الكلام واضح؟ طيب هذا الذي ذكرته هو مذهب الجمهور. الحنابلة يختلفون عن الجمهور في الوقت الأول اللي هو الفجر. قال المصنف ماذا؟ وأوقات النهي واحد إيش هو اللي كتبته عنده؟ واحد من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، هذا وقت ولا وقتان؟ هذا وقتان. يبدأ من متى؟ من طلوع الفجر ولا من صلاة الفجر؟ قال يعني المصنف قال صلاة ولا قال طلوع؟ ولا المصنف كتب صلاة وانت كتب طلوع وانت تقرؤونها صلاة؟ معناه تقرأ اللي في ذهنك، ما تقرأ، تقرأ بقلبك. لا، من طلوع الفجر، المذهب من طلوع الفجر، يعني إذا أذن المؤذن للفجر بدأ وقت النهي. عجيب، يعني إحنا نصلي الفجر في وقت النهي وسنة الفجر القبلية في وقت النهي؟ لا، هذا وقت نهي عند الإمام أحمد إلا 4 ركعات، وهما الفجر والركعتان اللتان قبلها. فهمت الآن المسألة؟ ليش؟ لأن النصوص جاءت صريحة في طلوع الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة، هكذا النصوص صريحة في طلوع الفجر. طيب، إذن هذا الوقت الأول من طلوع الفجر، بالله اكتبوا من طلوع الفجر، بس أبغاكم يعني تفرقون هذا، من طلوع الفجر نقول إلى طلوع الشمس، هذا ألف، يعني اكتبوها بجوارها. ثم باء، من طلوع الشمس حتى ترتفع الشمس قدر الرمح. أنا قلت ألف ولا باء؟ إذن ألف إيش هو؟ يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس اكتبوا عليه ألف، ومن طلوع الشمس بعدين أضيفوا إلى أن ترتفع قدر الرمح، هذا باء. إذن هذان وقتان، الثاني عند قيامها حتى تزول، ما عندنا إشكال. والثالث من صلاة العصر نقول إيش؟ إلى الشروع في الغروب، هذا ألف. ثم باء، من الشروع في الغروب أو منه حتى يتم الغروب، هذا باء. صارت الأوقات 5. طيب، هذه الأوقات اللي هي أوقات النهي يحرم الصلاة فيها إلا ما استثني، استثني الصلوات، خلونا نقرأ الصلوات المستثناة التي تجوز في أوقات النهي. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، 1، فاتت الصلاة تذكرها في وقت النهي يصليها ولو في وقت النهي. قال وركعتا الطواف، وهذا الثاني، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. وإعادة جماعة 3 أقيمت وهو بالمسجد، إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. قال وركعتا فجر قبل فرضه، 4. إيش هذه ركعتا فجر قبل؟ هذه 4 مستثناة على مذهب أحمد ولا مستثناة على مذهب الجمهور؟ على مذهب أحمد، على مذهب الجمهور. نحتاج استثناءها ولا ما هي داخلة أصلا؟ ما نحتاج، لأنه أصلا ما بدأ عندهم وقت النهي، ولهذا قال ركعتا فجر قبلها اللي هي سنة الفجر القبلية قبل فرضه. قال طيب، الآن كم استثنى؟ 4، لله أضيفه لأنهم استثنون أكثر من ذلك. 5، سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها، سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها، لو جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، فمتى يصلي سنة الظهر؟ راتبة الظهر البعدية يصليها بعد صلاة العصر. طيب، 6، صلاة النذر، لو نذر صلاة فيصليها في وقت النهي ما في بس. 7، تحية المسجد يوم الجمعة، يوم الجمعة بس فقط، أما في غير الجمعة لا، يعني على المذهب أن تحية المسجد في وقت النهي تسن أو لا تسن؟ لا تسن. إذن 7 وتحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يعني. 8، صلاة الجمعة والعيد، تحية المسجد، العيد برا في البر في الصحراء، لكنه المقصود الآن الجمعة لأنها في المسجد. 8، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر فقط. إيش يعني بعد الفجر وبعد العصر؟ هذه الأوقات طويلة، لو لاحظتوا الآن إحنا الأوقات قلنا 5، هذه 5 3 منها قصيرة واثنان وقتان طويلان، ما هما الوقتان الطويلان؟ اللي هو بعد العصر إذا صلى في أول الوقت، ومسألة الفجر بعد الفجر أو من طلوع الفجر، إحنا مذهب من طلوع الفجر. فإذا يصلي صلاة الجنازة في هذا الوقت اللي هو بعد الفجر وبعد العصر. طيب بقية الأوقات الثلاثة قصيرة جدا، يقول لا يصلي في صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة الباقية إلا إذا خيف عليها. إذا اكتبوا إيش كتبتوا الآن؟ صلاة الجنازة دي بعد الفجر والعصر، إيش كتبتم؟ فقط أيوة دون الأوقات الباقية، دون الأوقات الباقية أو دون بقية الأوقات إلا إذا خيف عليها. إذن صلاة الجنازة تصلى في الوقت في وقتين من أوقات النهي اللي بعد العصر وبعد الفجر مطلقة، وفي الأوقات الثلاثة إذا خيف عليها، خيف أنها تتغير أو كذا فتصلى. طيب ما فين وصلنا الآن؟ ويحرم تطوع عداها فيها، يعني في هذه الأوقات أوقات النهي، حتى ما له سبب، حتى ما له سبب. واضح يا مشايخ؟ طيب ما له سبب؟ هو طبعا يعني خارج المذهب عندهم ذوات الأسباب تصلى، واختلاف في المذهب إنه ذوات الأسباب تصلى، صح ولا لا؟ واضح هذا؟ إيش يقصدون بذوات الأسباب؟ لا طيب اسمع مني بس، يعني معلومة هي خارجة. ذوات الأسباب عندهم يعني ما كان له سبب سابق، ما تقدم سبب، مش سبب سيأتي، فهمتوا؟ ذوات الأسباب انتوا قلتوا مثل ايش؟ ها؟ تحية المسجد مثلا، صح؟ طيب ما رأيكم، سأعطيكم مثال، هل يصلي في وقت النهي لكي يحرم بعد الصلاة اللي هو الإحرام، يريد أن يوقع إحرامه عقب صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصلي في وقت النهي ركعتين نافلة عشان يوقع الإحرام بعدها؟ طيب في غير وقت النهي هل يصلي ركعتين في غير وقت النهي ليحرم بعد ذلك؟ يا إخواني ما قلنا مقيد، لا قلنا مقيد ولا قلنا واجب، ما أوجبنا ركعتين، لكن واحد قال أريد أن أصلي لله ركعتين وأجعل إحرامي بعدها، ما أسميها ركعتي الإحرام، طيب يجوز هذا لما يجوز؟ يجوز هذا. طيب صار سبب لو جاء في وقت النهي، فهل يصلي ركعتين لكي يوقع الإحرام بعدها؟ ها؟ كيف؟ إيه المذهب؟ لا، أنا أقول عند من يقول ذوات الأسباب يريد بالأسباب الأسباب التي حصلت بسبب متقدم عليها، مثلا دخل المسجد فحصل الدخول، إذن سيصلي ركعتين لسبب حصل، فهمت عليه؟ لكن لا يصلي ركعتين لسبب سيحصل، ما هو الذي سيحصل؟ إحرام سيحصل، فهمت المسألة؟ يصلي الاستخارة في وقت النهي عشان يستخير، فهذا سببها متأخر عليها. هم يقولون إنه ذوات الأسباب يعني اللي تكون أسبابها متقدمة عليها. سامحونا سحبنا كلامنا، خلاص خلونا مع المذهب، أصلا هي لا تصلى لا لسبب سابق ولا لسبب متأخر. تفضل أكمل يا شيخ. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال في الخمس المؤدات مع القدرة. طيب رقموا الشروط هذه، تلزم الرجال واحد، للخمس الصلوات الخمس يعني صلاة الجماعة اثنان، المؤداة ثلاثة، مع القدرة أربعة. ثم قال لا شرط، يعني ليست الجماعة شرط، الجماعة واجبة. طيب ما الفرق بين كونها واجبة وشرط؟ واجبة معناه إن لم يفعلها يأثم وتصح، وإن قلنا هي شرط لصحة الصلاة معناه إذا صلى منفردا لم تصح، فهمت الفرق؟ أكمل يا شيخ. وله فعلها ببيته، يعني الجماعة عندهم إيه؟ وله فعلها أي الجماعة ببيته، إذا كان عنده جماعة في البيت، وأفضلها المسجد. والمساجد أيضا تتفاوت، فبعض المساجد أفضل من بعض، قال وأفضلها المسجد العتيق واحد، ثم الأكثر عددا يعني اثنان، وأبعد أولى من أقرب. بالله اكتبوا الترتيب، اكتبوه كذا في الهامش. المذهب، المذهب أفضل المساجد عندهم على المذهب ما لا تقام إلا بحضوره، هذا واحد. يعني إذا كان هناك مسجدان، مسجد إن ذهب إليه قامت الجماعة، وإن لم يحضر لا تقام الجماعة، الجماعة لا تقام، يعني تقام ما لا تقام الجماعة إلا بحضوره، هذا هو أفضلها. ثم إذا كان ما في مسجد تقام بحضوره، ستقام بحضوره، حضوره وعدمه سواء. ثم العتيق يعني القديم، ثم الأبعد. الأبعد إذا كان عنده مسجدان عتيقان أو جديدان فالأبعد أولى. ثم الأكثر جماعة، ثم الأكثر جماعة، هذا على ما في المنتهى. طيب، قال وحرم أن يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا في صورتين، إلا بإذنه ألف أو عذره باء. إذن إلا إن أذن الإمام لأحد أن يؤم بدله، أو عذره يعني كان الإمام الراتب له عذر يمنعه من الحضور فيصلى. قال ومن صلى ثم أقيمت الصلاة، مثلا صلى العشاء ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة، سن أن يعيد غير مغرب، يعني لا يسن إعادة المغرب، لكن غير المغرب يسن أن تعاد. قال ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. إعادة الجماعة مكروهة ولا غير مكروهة؟ إيش يعني إعادة الجماعة؟ يعني الإمام الراتب صلى بالناس، ثم جاءوا ناس آخرون فصلوا جماعة أخرى، ثم جاءوا ناس آخرون فصلوا جماعة أخرى، هل يكره ذلك؟ قال لا يكره، لكن كرهوا ذلك في مسجد مكة والمدينة. نعم، إذن ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، اكتبوا إلا لعذر. يعني أما في مكة والمدينة إذا كان هناك عذر، فات جماعة، ها؟ إيش في المتنين؟ ولا فيهما لعذر، خلاص. طيب، ولا فيهما لعذر. الشيخ احنا قلنا نسخة نضع فيها هذا، صح؟ ما تدري عندي، صح كمان؟ ولا فيهما لعذر، يعني ولا تكره فيهما لعذر. إذا ما تحتاج أن تكتب التعليق، وهذا مختلف عن نسختي، وأنا أشير إلى الفروق. موجود في الصفحة الثانية. كيف؟ الصفحة اللي بعدها موجود. والله؟ إيه. أجل عندكم موجودة، يعني موجودة. طيب خلاص. موجودة. صدقناك. أعيد الآن. ولا تكره إعادة. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ايه؟ ولا فيهما لعذر. إيه موجودة خلاص. طيب. إيه. خلاص معناه أنه في مكة والمدينة تعاد الجماعة لعذر، إذا حصل عذر ناس فاتتهم الصلاة لعذر لا يتعمدوا ذلك. طيب، ثم قال وإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة، هذا ألف. إذا أقيمت الصلاة ما تنعقد النافلة، الصلاة تقام، واحد يقول خليني أصلي ركعتين بسرعة الله أكبر، الصلاة باطلة. باء وإن كان فيها يعني في النافلة وأقيمت الصلاة أتمها إن لم يخف فوت الجماعة. إذا أتمها يتمها بسرعة إن لم يخف فوت الجماعة. ما معنى يخاف فوت الجماعة؟ مش إن لم يخف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات الركعة الأولى، إذا خاف أن الصلاة كلها تنتهي وهو للساعة في السنة يقطعها. قال ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة. مسألة الإدراك بتكبيرة الإحرام مر معنا مسائل، والآن هذه مسألة أخرى. تكبيرة الإحرام يدرك بها الوقت، يعني من كبر في الوقت فتصبح الصلاة أداء، والثاني تدرك بها الجماعة، فإذا كبر قبل سلام الإمام أدرك الجماعة. واضح هذا؟ ما يجب أن يدرك ركعة كاملة، لا، يدرك تكبيرة إحرام، يعني دخل في التشهد قال الله أكبر تكبيرة الإحرام وجلس فسلم الإمام، هذا يعتبر أدرك الجماعة. قال وإن أدركه راكعا، أدرك الإمام راكعا، أدرك الركعة، الركعة تدرك بالركوع. قال وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. انتبهوا الآن، عند لما جاء والإمام راكع كبر الله أكبر وركع، عنده ثلاث احتمالات: إما يكبر الله أكبر واحدة فقط للإحرام ويركع فهذا يصح، أو يكبر تكبيرتين الله أكبر للإحرام ثم الله أكبر للانتقال هذا يصح، أو يقول الله أكبر للانتقال وما ينوي الإحرام فلا تصح. قال وإزاءته التحريمة عن تكبيرة ركوع. قال ويتحمل الإمام عنه، يعني عن المأموم، قراءة الفاتحة. إذا المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، ويسن يعني للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه واحد وسكتاته اثنان، وإذا لم يسمعه لبعد ثلاثة أو لطرش يعني أربعة ما لم يشغل من بجنبه. انتهينا. إذن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، والمأموم لا تجب عليه، لكن هل تسن له؟ يقول تسن له، يعني للمأموم أن يقرأ الفاتحة في إسرار إمامه، مثل الظهر والعصر ومثل الركعتين الثالثة والرابعة من العشاء في إسرار إمامه وسكتاته. وفي سكتاته، تبغوا السكتات فين؟ اكتبوا سكتاته، سكتات الإمام تكون قبل الفاتحة سكتة، وبعدها سكتة، وبعد الفراغ من القراءة سكتة. إذن ثلاث مواضع للسكتات: السكتة الأولى قبل الفاتحة وفي الركعة الأولى طبعا، والثانية بعد الفاتحة، وبعدين بعد القراءة. طيب الموضع الثالث الذي يقرأ فيه إذا لم يسمعه لبعد، يعني الإمام بعيد عن المأموم ولا يسمع المأموم قراءة الإمام، ما في مكبر أو في مكبر ولا يصل، فهنا يقرأ. أو لطرش، يعني المأموم أطرش، أطرش يعني أصم لا يسمع، إذا هو كان أصم ممكن يقرأ في سكتات في في في حال طرشه، لكن بشرط لا يقرأ الأطرش ويشوش على من يسمع، هو لا يسمع فيقرأ لكن من بجواره يسمع، ولهذا قال ما لم يشغل من بجنبه، ما لم يشغل اكتبوا الأطرش أي الأطرش. قال ويستفتح ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه إمامه. إذن المأموم يسن له أن يقرأ الفاتحة، ويسن له أن يستفتح دعاء الاستفتاح وأن يستعيذ، لكن متى يفعل هذا؟ في سكتات الإمام طبعا، أو إذا ما سمع، إذا كان لا يسمعه. قال بعد ذلك ومن ركع، انتبهوا الآن، هنا سبق المأموم للإمام، ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه، يعني سبق الإمام بالركوع أو سبق الإمام بالسجود قبل إمامه عمدا، ضعوا رقم واحد عمدا، ما الذي يلزمه؟ حرم ألف، وعليه أن يرجع لمتابعته باء، كناس ذكر، يعني من فعل ذلك حتى لو كان ناسي ثم تذكر أنه سبق فعليه يحرم عليه ذلك إذا تعمد وأن يرجع. طيب هذا واحد عمدا، فإن لم يرجع عمدا بطلت صلاته يعني. طيب هذه الأولى، انتهينا من الأولى، الصورة الأولى أنه يركع قبل إمامه، فهنا إن تعمد ذلك حرم وعليه أن يرجع، إما أن يرجع وإلا تبطل صلاته، يعني يرجع ويقف ثم يركع بعد الإمام، يعني يأتي بالركوع بعد الإمام أو يأتي بالسجود بعد الإمام. ثم قال وإن ركع، انتبهوا معي، وإن ركع، ننتهي من السطر هذا، وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا. إيش الفرق بين هذه واللي قبلها؟ اللي قبلها سبق الإمام بركن، هنا سبق الإمام بركنين، ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت صلاته، وسهوا، لحظة، وسهوا هذا الثاني عمدا ضع رقم واحد، وسهوا أو جهلا يقضي الركعة، يعني لو فعل ذلك ساهيا أو جاهلا الركعة تبطل لكن الصلاة لا تبطل. نعم. قال وسن تطويل أولى عن ثانية، يعني الركعة الأولى أن تطول عن الثانية إلا إذا كان يسير لا حرج، لو طالت الثانية عن الأولى يسيرا لا ضعف، والمسألة في الاستحباب هي. طيب ولإمام، يعني يسن، اكتب عنده وليسن يعني. أيوه. ولإمام التخفيف مع الإتمام. نعم، يسن للإمام أن يخفف الصلاة لكن مع إتمامها، يعني لا يقصر فيها. طيب ويسن للإمام أيضا هذا الأول التخفيف مع الإتمام، والثاني تفضل. وانتظار داخل إن لم يشق. نعم يسن له ذلك. أما إذا شق على المأمومين فلا، حق المأمومين أولى. أكمل. وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها. نعم. وبيتها خير لها. نعم يكره أن يمنعها للنص، وبيتها خير لها. طبعا إلا إذا تيقن، إذا خشي فتنة، غلب على ظنه فتنة أو ضررا، فتمنع للفتنة والضرر، لكن لا تمنع لأصل الخروج. إذا كان ليس هناك فتنة ولا ضرر يخشى عليها فلا يكره له أن يمنع. أكمل يا شيخ. فصل. الأولى بالإمامة الأقرب. هذا الفصل هو في الإمامة، اكتبوا بين قوسين أما فصل الإمامة. طيب الأولى، رقموا الآن الأول، الأولى من هو؟ الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، هذا رقم واحد. ثم الأفقه، هذا رقم اثنان. ثم الأسن، الأفقه يعني أكثر فقها الذي يعرف فقه صلاته. ثم الأسن ثلاثة يعني بالسن. ثم الأشرف يعني بالنسب، هذا أربعة، قريش على غيرها وهكذا قياسا على الإمام العظمى. ثم الأتقى وهذا الخامس. ثم من قرع وهذا السادس. طيب الآن مسألة أخرى برضو في التقديم. قال وصاحب البيت، نعيد الترقيم من جديد الآن. وصاحب البيت هذا رقم واحد، صاحب البيت أولى من غيره، يعني أولى من غيره. وإمام المسجد قال أحق، أحق معنى صاحب البيت أولى من غيره، وإمام المسجد أولى من غيره. لكن اكتب عندها إلا من ذي سلطان، إلا من ذي سلطان يعني إلا من الإمام الأعظم السلطان اللي هو أمير البلاد ولا ملك البلد ولا رئيس البلد ولا كذا، يكون هو الأولى. ثلاثة، وحر يعني أولى من عبد، ومقيم أولى من مسافر، وبصير أولى من أعمى، أولى من ضدهم. قال المصنف أولى من ضد هؤلاء، أولى من ضدهم. انتهينا. كم رقم الآن رقمتم؟ خمسة. قال ولا تصح خلف فاسق، ضعوا رقم واحد خلف فاسق واكتبوا عندها وعنه تصح مع الكراهة. الرواية الثانية عندنا أنها تصح خلف الفاسق مع الكراهة. طيب ولا تصح خلف فاسق واحد، ولا امرأة هذا الثاني، وخنثى لرجل هذا الثالث. لكن اكتبوا عند قولي وخنثى لرجل أو لخنثى، إذن لا تصح إمامة الرجل إمامة المرأة. لما قال في الثاني ولا امرأة يقصد امرأة لمن؟ لا تصح إمامة المرأة لرجل، لأنه قال ولا امرأة وخنثى لرجل، فإمامة المرأة للمرأة تصح وإمامتها للرجل لا تصح. الخنثى، الخنثى وهو المشكل الذي لا يعرف هل هو ذكر أو هو أنثى، كأن يكون عنده آلتين أو يكون عنده آلة مشوهة ليس ظاهرة هل هي آلة ذكر أو آلة أنثى، هذا الخنثى المشكل. الخنثى قد يكون مشكل وقد يكون غير مشكل، غير مشكل إذا عرفنا الآلة الأصلية ما هي. طيب وهناك طرق لمعرفة الآلة الأصلية، والطب اليوم سيحدد قطعا أنه هو رجل ولا هو امرأة، سيبان أنه عنده رحم ولا ما عنده، عنده إيش مبايض ولا عنده خصية ولا يظهر هذا. طيب قال وخنثى لرجل، الخنثى لا يصح إمامته للرجل. ليش؟ لاحتمال أن يكون الخنثى المشكل امرأة. طيب ما رأيكم إمامة الخنثى للخنثى تصح ولا لا تصح؟ لا تصح، ولهذا قلنا اكتبوا عند قول رجل أو خنثى. طيب لماذا لا تصح إمامة الخنثى للخنثى؟ لاحتمال أن يكون رجلا مأموما بامرأة. طيب قال ولا صبي لبالغ، هذا الرابع. ها خلاص، إذا احنا نتكلم عن مشكل، أما إذا ظهر أنه رجل ولا أنثى عملنا على ما ظهر يخرج عن كونه خنثى. قال ولا صبي لبالغ، اكتبوا أي في فرض، يعني لا يؤم، لا تصح إمامة الصبي للبالغ. ولا أخرس هذا الخامس، ولا أخرس اكتبوا ولو بمثله، هذه مسألة ثانية. الأخرس لما يعرف يقرأ الفاتحة، هذا يتعذر عليه الاتيان بركن، فهذا لا يؤم ولو مثله، لا يصلح الإمام أصلا. سادسا ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله إلا بمثله. طيب بعد ذلك إذن العاجز السادس عاجز عن ركن أو شرط لا يؤم العاجز عن الركن القيام أو الجلوس أو كذا إلا بمثله لا غير الأخرس الأخرس حتى بمثله لا يصح أنه ما عنده بدل أصلا هذا ترك القراءة إلى غير بدل لكن العاجز عن الركن عجز عن القيام إلى بدل وهو الجلوس عجز عن الجلوس إلى بدل وهو النوم مثلا لكن افهموا علي العاجز عن ركن أو شرط هذا لا تصح إمامته إلا بمثله سنستثني منها صورة هذه السادسة ما هي الصورة قال سوى إمام الحي المرجو زوال مرضه ويصلون وراءه جلوس الندبة إمام الحي المسألة هذه إذا عرفنا قصتها نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما جحشت قدمه صلى جالسا وأشار إلى الصحابة أن يجلسوا فجلسوا فأخذوا منها إن هذا إمام حي وإصابته يرجى زوالها وهي إصابة في القدم زوال مرضه إذن إمام الحي المرجو زوال مرضه إذا أصابه مرض إمام الحي الراتب فأصابه مرض وأصبح يصلي جالس يقول تصح الصلاة خلفه مع أنه عاجز عن ركن لكن تستثنى هذه فيها نص ويصلون وراءه المصلون جلوسا أو قياما يجوز هذا ويجوز هذا بس لو صلوا جلوسا كان ندبا أفضل كان مستحبا طيب هذا على المذهب أما عند الجمهور فلا قال وإن ابتدأ بهم يعني إمام الحي قائما وعجز لا يا شيخ احنا نتكلم عن المذهب ما نتكلم عن الجمهور أبدا ندبا عندنا احنا جلوسا ندبا وإن ابتدأ بهم قائما وإن ابتدأ بهم قائما يعني إمام الحي إن ابتدأ بهم قائما ثم طرأ عليه العجز وعجز فجلس أتموا خلفه قياما واكتبوا وجوبا ليش المسألة تعبدية عندهم النص اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من بداية الصلاة جالسا فخلاص غير هذا وأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا لكن ما ورد أنه اعتل في أثناء الصلاة وجلس وقال لهم اجلسوا فلا نبقي الباقي على الأصل واضح هذا الكلام طيب قال السابع الآن ولا خلف محدث هذا السابع يعني لا تصح خلف محدث أو نجس يعلم ذلك يعني يعلم أي الإمام يعلم ذلك فما تصح صلاة فإن جاهل اكتبوا الإمام مع مأموم حتى انقضت صحت لمأموم فقط فهمنا الآن المسألة لا تصح خلف إمام محدث يعلم أنه محدث أو متنجس يعلم أنه متنجس لأنه صلاته باطلة وبالتالي بطلان صلاة الإمام تعني بطلان صلاة المأموم لكن يقول إن جهلوا كلاهما جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة ستصح للمأموم ولا تصح للإمام واضح هذا لكن انتبهوا الإمام ألا يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة نعم هب أن المأموم ما قرأ الفاتحة اعتمادا على الإمام ولهذا قالوا صحت لمأموم يقصدون يعني إذا قرأ الفاتحة طيب الثامن ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة اللي ما يحسن الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله بشخص لا يحسن الفاتحة واضح ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة أو يدغم ما لا يدغم هذا أيضا لا يحسن الفاتحة يدغم أحرف ليست محل إدغام أو يبدل حرفا بآخر إذا كان يبدل حرف بآخر معناه يخل بالفاتحة لكن استثنى المصنف اللي هو إبدال الحرف بالآخر غير ضاد المغضوب والضالين ضاء فهمت المسألة واكتبوا عندها عجزا معنى ذلك إيش يقول إذا كان يبدل حرف بحرف فلا تصح إمامته إلا بمثله طيب إيش رأيكم إذا كان شخص ما يعرف يقول غير المغضوب يقول غير المغضوب لا لا لا المغضوب والضالين بس غيرها لا لأن الضاء والضاد متقاربة هذا المقصد. إذن إذا كان ما يقدر يقول غير المغضوب ويقول غير المغضوب، أو ما يقدر يقول ولا الضالين ويقدر يقول ولا الضالين، تعود. هذا وارد عندنا في الجزيرة، أكثر العرب ما ينطقون الضاد أصلا، ينطقونها ضاء. ها؟ لا لا لا لا لا تقيسوا، بس هذه الكلمة فقط، الضاء بالضاد والضاء إذا تداخلت هذه يعفى عنها عجزا. والله هي سيختل المعنى، ما راح يكون لها معنى إذا قلنا المغضوبي، ولكن على العموم هم المقصود مش الآن العبرة بالمعنى، العبرة بأن هذا الحرف يشبه ذاك الحرف بس، لذلك تسامح فيه. قال أو يلحن فيها لحنا، إذا هذا اللي لا يحسن الفاتحة، أو يدغم حرف بحرف. إذا إمامة من لا يحسن الفاتحة، هذا رقم كم وضعته؟ 8، لا يحسن الفاتحة 8 خلاص. أو يدغم حرفا، أو يدغم ما لا يدغم، خلوها ألف وباء، أو يبدل حرفا بآخر غير الضاد جيم، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى دال، يقول إلا بمثله، يكون إمام لمثله. طيب قال المصنف وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إذا كان يقدر يصحح في من سبق، هؤلاء منهم ماذا سبق، إذا كان يقدر يصحح الفاتحة أو يصحح الإدغام هذا الخطأ، أو يصلح أو يستطيع أنه ينطق الحرف كما هو، فلم تصح صلاته. طيب الآن عندنا أناس تكره إمامتهم ولكنها تصح. قال وتكره إمامة لحان، اكتب عندها لا يحيل المعنى، المقصود اللحان اللي يخطئ في الحروف، يحول الضمة فتحة ولا كسرة وهكذا، إمامة لحان بس لا يحيل المعنى. واحد. وفائن، فائن ليكرر الفاء، ومثل التمتام اللي يكرر التاء. ومن لا يصح ببعض الحروف، هذا الثالث. وأقطع يدين، 4. وأقطع يدين أو رجلين أو أحداهما أو أنف، كم سارت هذه؟ 7. أقطع اليدين والرجلين، والمقصود بأقطع اليدين أو الرجلين، أقطع الرجلين أو أحد الرجلين إذا أمكنه القيام، صار 7. طيب أقطع اليدين والرجلين إذا أمكنه القيام، وإلا فلا. طيب وأن يؤم أجنبية، هذا الثامن، مكروه. أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، يكره ذلك خشية الفتنة. أو قوما، أو يؤم قوما، هذا التاسع. أو يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، أكثرهم يكرهه بحق. نعم، الإمام أن يؤم أجنبية واحدة أو أكثر من أجنبية وليس معهم رجال، يعني هذه خشية أن يش، طبعا ما تكون خلوة، فإن كانت خلوة فهذا يحرم. طيب يعني يكرهون ذلك، يعني وجود أجنبية مع الرجل يصلي بها، أو أجنبيات يصلي بهن وكذا، قد يدخله شيء من الوسواس، يدخله شيء من الشيطان، ترى يحضر إذا حضر الرجل مع المرأة، كان الشيطان هو رقم كم؟ رقم 3. أجل أكتب رقم 3، رقم كم؟ أو قوما أكثرهم يكرهوا بحق، هذه رقم كم؟ 9. إيش يعني قوما؟ أن يؤم قوما أكثرهم يكره الإمام بحق، بحق يعني يكرهوا لفساده، يكرهونه لظلمه، يكرهون لسبب فيه. أما إذا كانوا يكرهونه لكونهم هم الظلمة فلا كراهة، يصير كراهة في حقهم. قال ويصح ائتمام، ويصح ائتمام من يقضي الصلاة، من يقضي صلاة بمؤديها، بالله ضعوا رقم 1، يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمؤديها، ضعوا من يقضي 1 وعند كلمة بمؤديها مع اتحاد الاسم، مع اتحاد الاسم. طيب الآن صار المعنى إيش؟ يصح ائتمام من يصلي، من يقضي الصلاة بمؤديها، يعني الإمام إيش يسوي؟ الإمام إيش؟ ائتمام من يقضي، الإمام يقضي ولا المأموم اللي يقضي؟ المأموم يقضي والإمام يؤدي. ها؟ صورة ذلك، قلنا إحنا مع اتحاد الاسم، إحنا نتكلم عن صلاة واحدة، يعني صلاة العشاء الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي العشاء قضاء عن البارحة، فهمت علي؟ يصح ذلك مع اتحاد الاسم، مش اختلاف الاسم، مش الإمام يصلي العشاء أداء والمأموم يصلي الظهر قضاء، لا هذا لا. قال وعكسه، رقم اثنين، عكسه كيف؟ من ائتمامه، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، معناه مع اتحاد الاسم، ظهر خلف ظهر أو عصر خلف عصر أو مغرب خلف مغرب، إحداهما أداء والثانية قضاء، يجوز ذلك. واضح المسألة هذه؟ الثالثة، عفوا هذه الثانية بس، الآن سينتقل إلى ما لا يصح. قال لا مفترض، يعني لا تصح، لا مفترض يعني لا ائتمام، مفترض بمتنفل، هذا واحد. إذن مفترض خلف متنفل، من المفترض الآن يصلي فريضة؟ من هو؟ المأموم، والإمام يصلي النفل، يقول لا هذه ما تصح. ما معنى هذا؟ مفترض خلف متنفل، المأموم يصلي العشاء فريضة والإمام يصلي العشاء إعادة يعيدها، فهي نفل في حق الإمام، ما لا لا تصح. طيب العكس، العكس يصح، يعني لو صلى، لو كان المأموم هو الذي يصلي النفل يعيد العشاء والإمام يصلي الفرض صح ذلك. ثم قال ولا ظهر خلف نحو عصر، هذا اثنين، هذا رقم ثاني، يعني اختلاف الصلاة على المذهب، إذا اختلفت الصلاة فلا تصلى صلاتين مختلفتين في الاسم خلف بعض، لا تسمى. طبعا أنتم أكيد سمعتم فتوى أخرى وكذا، لا تستغربوا هذا، أنا ما أبغى أشير للخلاف وأبغى أشير لشيء واحد فقط، إنه هذا هو المذهب، وأي فتوى تسمعونها خلاف ذلك فهذا رأي آخر، واضح؟ فلا تستغربوا ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.